الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وتكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعين والاحسان الى يوم الدين. اما بعد، نكمل شرح وقراءة كتاب العمدة في شرح البردة للشيخ العلامة أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي المولود سنة 1979 من الهجرة الأولى الشريفة، والمتوفى سنة 1973 من الهجرة الأولى الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته في الدارين آمين. وقفنا على البيت الثالث والأربعين قصيدة البردة المباركة لسيدي أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول في هذا البيت: دع من دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. هذا يبين معنى حديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في إطرائه حتى نصل به إلى مرتبة الألوهية، ولم ينهي عن مطلق الإطراء، بل الإطراء الذي يجعله في مرتبة توازي مرتبة الألوهية. أما مدح النبي بما فيه من فضائل فهذا مطلوب، وهو من أجل القربات، وأول من دلنا على ذلك هو الله رب العالمين الذي خلقه ومدحه في القرآن. فهم منه بعض الطوائف الغريبة الفهم في هذا الزمان النهي عن مدح النبي مطلقا، فهم لا يمدحون النبي ولا حتى يعني يحضروا المجالس التي تامت منه، لأنهم فهموا الحديث بطريقة خطأ، وكأن النبي ينهى عن المدح مطلقا. هذا النهي مقيد: لا تطروني كما أثرت النصارى ابن مريم. النصارى قالوا على ابن مريم، قالوا هو الله أو ابن الله. حد فينا مدح النبي من أمة النبي من أيام الصحابة لحد دلوقتي قال على النبي هو الله أو ابن الله؟ لم يحدث ولن يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. ربنا حمى النبي صلى الله عليه وسلم وجنابه الشريف من أن يعبد من دون الله بكل أذان وكل صلاة، والأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله، وفي التشهد هو عبده ورسوله. كل المسلمين عارفين أن عبده ورسوله، وكل المسلمين عارفين أن النبي مات ومدفون في قبره، وقال لله يموت لما لا يمكن أن يعتبر به أنه إله، لكن هو أفضل من خلق الله، فلا بد انك انت تمدح افضل من خلق الله، تبين فضائله تبين فواضله. لان الله امرنا ان نحبه، والناس لا تحب الا من عرفته، فلا بد ان تتعرف عليه تحبه، والناس اذا احبته تطيعه، لان المرء لمن احب مطيعه. فاحنا مطلوب مننا طاعته، والطاعه متوقفه على الحب، والحب متوقف على التعرف عليه، فلا بد ان اتعرف عليه من خلال مدحه وذكر فضائله وذكر ما من الله به عليه من فضائل وكرامات. ويكفيك ثلاث ايات في القران: وانك لعلى خلق عظيم، وايه ان الله وملائكته يصلون على النبي، وايه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هل في مخلوق ربنا شاركه في الثلاثه دول؟ ما حصلش. يبقى افضل خلق عليه. وعلى شكل يقول: دع من دعته النصارى، يعني دع ايها المادح لهذا النبي المكرم الممدوح، من دعته النصارى في نبيهم، اي من اعتقاد الالوهيه او الربوبيه، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. ثم باب المدح مفتوح بعد ذلك بما شئت، ومهما قلت فالنبي فوق ذلك. دع يصرف في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: ما ادعته النصارى، اي قالته كذبا في المدح، وهو جمع نصران ونصرانيه كندانا جمع ندمان وندمانا، وهم أمة سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح أو لأنهم كانوا في قرية يقال لها نصران أو ناصرة من قرى الشام. في نبيهم المرسل إليهم عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من قولهم كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعجبا منه حيث ولد بلهم، ورد بأن آدم والملائكة أعجب في هذا المعنى، لأن المسيح وإن تجرد عن أحد الأصلين لم يتجرد عن الآخر بخلاف هؤلاء، فإنهم تجردوا عن الأصلين معا، يعني هم فتنوا في عيسى أن اتولد من غير أب. طب ما آدم أكبر لا أب ولا أم، طب ما الملائكة ما تتولدش لا ذكورة ولا أنوث تاكل وبتخرج، يعني العجب في الملائكة أكبر والعجب في آدم أكبر. عشان كده ربنا بيقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كان الناس لم تفتن في آدم ولم يعبدوه والفتنة فيه أشد، يبقى كان من باب أولى في عيسى. واضح؟ وما ذكره الناظر مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الزجاج: لما قالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله، كادت السماوات والأرض أن تزول فأمسك الله. وقال بعض العلماء: كانت الأشجار التي على وجه الأرض لا شوك فيها، وكانت تثمر ثمرا طيبا، وكانت مياه الارض كلها عذبة. فلما قال اليهود والنصارى ما قالوا منع اكثر الاشجار الثمر وجعل فيها الشوك، وصار بعض ثمار الاشجار لينتفع به وملح اكثر مياه الارض. واحكم بعد ذلك بما شئت، اي اردت اثبات من صفات الجمال ونعوت الجمال، فانك وان بالغت لا تصل الا الى كل من كل. مدحا منصوب اما على الحال او على التمييز او بناء الخاص، اي في مدحه يعني بناء الخاص فيه، اي في نبينا صلى الله عليه واله وسلم. واحتكم، اي يحكم في مدحه صلى الله عليه وسلم، فلا تنسب اليه ما تقدم عن النصارى، ولا تقل انه مرسل الى العرب خاصه كما تدعي العيسوية من اليهود، بل اسلك في مديحك المذهب الاسلم والطريق الاقوم من انه عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه الاعظم ونبيه الاكرم الذي فضله الله على سائر الخلق واعطاه من الكمالات الظاهره والباطنه ما لم يعطي احدا من خلقه، وغير ذلك مما يضيق عنه نطاق البيان ويكل دون احصائه القلم واللسان. ثم فصل ما اجمله بعض التفصيل فقال: وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفه، وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه. انسب يعني أضف إلى ذاته أي الشريفة ما شئت من شرف، أي أردت من صفات شريفة وسمات لطيفة، كأن تقول هو صلى الله عليه وسلم موصوف بغاية العلم ونهاية الحلم وكمال الشجاعة وتمام البلاغة، وأنه أكمل الخلق على الإطلاق وأجملهم وأفضلهم وأكرمهم وأشرفهم وأعظمهم وأرقاهم وأسماهم وأحلاهم، وقول بقى كل ما هو أفعل تقديم لحد ما ينشف ليها وتبقى لسه ما كملش، لأنه فوق كل صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك مما لا يبلغ اليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وانسب ايضا الى قدره اي مبلغه في الفضل عند الله ما شئت، اي اردت من عظم وكمال، كان تقول ان فضله فوق كل فضل وشرفه اعلى من كل شرف، وان كمالات الانبياء والملائكه مرسله منه اليهم، وانها وان كانت كلمه في نفسها نسبتها الى كمالات كامله في نفسها نسبتها الى كمالاته صلى الله عليه وسلم كنسبة قطرة إلى نهر أو نقطة إلى بحر، بل كل كمال في الأكوان هو أصلا منتزع من ذرة من كمالات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أصل الكمالات. الله خلقه جعل فيه أصل الكمالات، ثم توزعت منه فروع إلى سائر الأكوان، وجعله هو أصل الأنوار، وأضاءت الأنوار بذرة من أنواره. صلى الله عليه وآله وسلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بسامه. إذا هنا العدل يعني مهما قلت أنت برضو عادل عن أنك أنت توفيه شرفه وقدره يكفيك أن ربنا يقول وكان فضل الله عليك عظيم. بس اقعد أنت بقى تكلم في فضل الله عليك عظيما كتير بقى. فإن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح وما خصه الله به من المزايا الباطنة والمحاسن الظاهرة التي لم يصل إليها أحد من خلقه تعالى وأقام الظاهر مقام المضمر تلذذا بلفظ رسول الله. ليس له حد أي فرق وغاية ففضله لا يتناهى ومقامه لا يدرك ولا يضاهي. عارف أنت تعرف منه ولا الآخرة خير لك من الأولى. لما ربنا بيقول للنبي ولا الآخرة خير لك من الأولى يعني كل لحظة تأتي على النبي آخرة بالنسبة التي قبله فهو في كل لحظة يرتقى. في كل لحظة تأتي يعتبر هذه اللحظة آخرة بالنسبة للحظة السابقة. ولما ربنا يقول ولا الآخرة خير لك من الأولى يعني في كل لحظة أنت في تمام الترقى. فلو كشف لنا مقامه الآن فعلى من عبر عنه يكون ساب وطلع لمقام كامل. فلما نعبد عن معرفة مقاماته صلى الله عليه وسلم يكفيك ولا الآخرة خير لك من الأولى. بس دي زي فيعرب يعني يفصح عنه عن فضل رسول الله ناطق بفم إنسان ناطق تأكيد الناطق وتم أصله فوق بدليل جمع على أفواه وتطير على أفويه حذفت منه الهاء ثم إذا لم يضف عوض عن واوه بعد حذف من حذفها ميم وإذا أضيف جاز فيه التعويل وترك والترك أكل. ولله در خطيب الأندلس رحمه الله تعالى في قوله مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني عليك علياك مضمونانيتي. فما عسى يثني على علياك مضمونانيتي. نقول البيت الثاني مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني على علياك مضمونانيتي. يعني بدي الأول بالاعتراف بالعدل قبل ما يتكلم. وإذا كتاب الله أثنى مفتحا كان القصور قصار كل فقيه. ورؤيا ابن الفارض رضي الله عنه في النوم فقيل له لما لم تمدح النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الفارض له شعر كثيرة بس كلها ايه في الشوق إلى الله وكده والتأله والتوله إلى الله وما تكلمش في مدح النبي كثير يعني شذرات بسيطة قلت أشعاره كده لكن يعني ما عندوش فضائل خصها كده. فقال أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثر. إذا الله أثنى بالذي هو أهله وعليه فما مقدار ما يمدح الورى. الورى عدم يكفي كلام الله ورفعنا لك ذكرك. زي رفعنا لك نبي من الكبار الأنبياء العظام والرب يشرح لي صدري يطلب وربنا يقول للنبي ألم نشرح لك صدرك بغير صدر. مقام حاجة تانية صلى الله عليه وسلم. ثم أشار الناظم إلى بيان علو قدره وكمال فخره فقال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى ذلك الغمم. يعني لو كانت المعجزات بتاعته تناسب قدره على قد قدره لكنت تروح للميت في قبره تقول له قدامه كده محمد مجرد تنادي اسم النبي اللي في القبر يحيى. شوف ادي معنى كده. يعني لو كان ربنا عايز يظهر ايات تناسب قدره لكان مجرد ذكر اسمه على المقبور ربنا يحيى. لو ناسبت قدره اياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دار الترنيمة. بيت لطيف من الأبيات الجميلة. لو ناسبت يعني شاكلة قدره صلى الله عليه وسلم أي مقدار آيته هنا فاعل، يعني لو ناسبت آيته قدره، قدره لما قل به ولا آيته دي فاعل بس مؤخر، وقدم قدره على آياته وقد ذلك لإيه لبيان مزيل الفضل في القدر، وكأن القدر فوق الآيات فقدم القدر فوق الآيات، ودي من دليل التعبير، لأن لا يقدم المفعول على الفاعل إلا لعلة بيانية أو بلاغة يريد البليغ أن هو يبرزها، لأن كمان العادة الفاعل يجي بعدين الفعل يجي بعدين فاعل والفاعل يجي بعدين مفعول، لأن المفعول فضلة فاهم، لكن كله يجيب الفضل قبل إيه؟ دليل إن الفضل أهم من العمر. شفت بقى؟ فجعل القدر أعلى من الآية. آيته أي كرامات معجزاته الدالة على عظيم نبوته وعميم رسالته، وهو فاعل مؤخر. والآيات جمع آية وأصلها أيّة أو أويّة، على جنة شجرة تحركت أيّة أو الواو أيّة أو أويّة، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا كذا ذهب إليه الخليل، ده مذهب الخليل في الناحية النية، كانت أصلها واو ثم قلبت ألف للفتح قبلها واو مفتوحة، هي أصلها أويّة فبقت آية أكثر من باب الخليل. وقال الكتاب أصلها أويّة على جنة فاعلة حذفت الياء الأولى، وقال الفراء أصلها أيّة أبدلت الياء الأولى ألفا تخفيفا، وقال بعض الآخر يعني مذاهب النحويين في تصريف الكلمة يعني لا نهائي أكثر من مذاهب الفقهاء في الفروع الفقهية. عظمة يعني تمييز، يعني من باب التمييز، يعني لو نسب قدره آياته إيه؟ في الفضل ولا في العظم ولا في الكرامة ولا في الوضوح ولا يميزها بعظم يبقى تمييز. أحيا أفاد الحياة، اسمه أي عالمه صلى الله عليه وسلم اسما كان أو لقبا، ونسبة الإحياء مجاز عقلي، والحقيقة أحيا الله بسبب اثنين، حين يدعى ذلك الرمم الدارسة والعظام البالية، فالإضافة هنا من إضافة الصفة، والرمم جمع رمة ودروسها زيادتها في الجلى، ودارس الرمم تنازعه كل من أحيا ويدعى، والمعنى أحيا اسمه دارس الرمم حين يذكر ذلك الدارس أو ينادى مذكورا عليه ذلك الاسم، كأن يقال يا دارس الرمم احيا بجاه محمد يوم صلى الله عليه وسلم، فيحيى بإذن الله، فيكون الإحياء المذكور من آياته صلى الله عليه وآله. وحاصل معنى البيت، لو نسبت قدره في العظم آياته ومعجزاته لكان الإحياء المذكور منها لأنها أعظم آية منها، وبه تناسب آياته قدره صلى الله عليه وسلم عظما. ومن جملة آياته المذكورة القرآن، لكن بمعنى اللفظ المنزل للإعجاز هو من معجزاته، لهذا دون مدلوله القديم القائم بذاته تعالى، ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى مزيد رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته فقال: لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهن، يعني النبي ما رش يكلمنا عن حقائقه الباطنة فيه اللي بعد كده ربنا كشفها للأولياء وقعدوا يتكلموا ويقولوا الحقيقة المحمدية والذات المحمدية والروحانية المحمدية، ما رضاش يكلمنا بالحاجات دي حتى لا يعي عقول سائر الناس، تركها لخواص أمته يتفهمونها من خلال أنوار القرآن. وعشان كده لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم، وبالتالي كل الناس دخلوا في حظيرة الإيمان مع تفاوت مراتبهم في معرفة هذا النبي المكرم، وكلما زدت معرفة به كلما ازددت كرامة عند مولاك، بل باب الولاية مفتوح لمن يدخله من باب معرفة كرامة النبي، وكلما أدركت فيه خصوصية لم يدركها غيرك أو قبلك كنت في الولاية أرتع قدم، لأن الله سبحانه وتعالى إدراكه باب مغلوب لا يستطيع أحد أن يدرك الله سبحانه وتعالى ولا عظمته، بل العجز عن الإدراك هو عين الإدراك، هذا في ذات الله. أما النبي فهو مخلوق، ممكن نتنافس في محاولة إدراكه لأنه مخلوق، والمخلوق محصور، والمحصور يمكن الإحاطة به. فلما كان ممكن عقلا تنافس الناس في التعرف على النبي، ولم يتنافس الناس في التعرف على ذات الله، لأن ذات الله هي غيب الغيوب لا تدرك، أما ذات النبي فهي مخلوقة، والمخلوق يمكن تصورا الإحاطة به. وبالتالي تنافس الناس بمعرفة أحوال النبي، لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهي، يعني لم يختبرنا، يعني امتحنا يختبرنا بما تعي العقول به، أي بما لم نهتدي لفهمه لخفاء عليها. والعي السعب، والعقول جمع عقل وهو لغة المنع. وقال الشيخ أبو الحق إن العقل صفة يميز بها بين الحق والقبح، أو الحسن والقبيح. ومعنى قول الشافعي رضي الله عنه إنه آلة التمييز، ومحله الدماغ عند أكثر الحكماء وبعض الفقهاء كأصحاب أبي حنيفة، وعند بعض الحكماء وأكثر الفقهاء والمتكلمين من الشافعي وغيرهم محله القلب. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه وهو الصحيح، ربنا يقول إيه، ألهم قلوب لا يعقلون به، فجعلوا إيه القلوب محل العقل. عشان كده الحكماء يقول لك العقل في اللغة، لا خد بالك بقى ان العقل هو طريقة التفكير المنظم موجودة في الدماغ، اما الادراك يكون في القلب. فيبقى الاول التفكير المنظم يعدي على الدماغ الاول، ثم بعد ذلك يمر على القلب فينبت الحكمة، فمنبت الحكمة من القلب، لكن آلتها العقل. واخد بالك؟ زي ما تقول مثلا تحط العصير الاصفر كده في المكنه من هنا ويمشي في المكنه هنا، تاخدها انت من الحنفيه هناك عصير اصفر، حط عود الاصفر من هنا تاخده هنا، كذلك تاخد انت المعلومات تعليها على دماغك وبعدين تنزل في قلبك تطلع حكمه. واخد بالك؟ نفس التشبيه ده تقريبا، بمناسبه ان احنا قايمين وعطشانين وعصير الاصفر الساعه بيبقى جميل، فبجيب لك تشبيه يعني انت تستقبل. واخد بالك؟ لأن المصريين هم الذين ابتدعوا بدعة عصير القصب، طول عمر الناس في جميع العالم يمصوا القصب والمصريين يصروا، حاجة غريبة سبحان الله. لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهي. حرصا أي من أجل حرصه صلى الله عليه وآله وسلم، والحرص على الشيء المحافظة عليه بالمبالغة، علينا معاشر المسلمين لأن نظل. فلم نرتب أي نشك فيما أتانا به، ولم نهني فيه بل نظنه أو نتيقنه، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال بالمحسوسات ليتضح ما يخفى على بعض الناس إدراكه حرصا على هدايتهم. وقيل المراد لم يكلفنا بما تعجز أرباب العقول عن الاتيان به كوجوب قرض محل النجاة، ووجوب قتل النفس بالتوبة عن من المعاصي، وغير ذلك من مواقع الأمم السابقة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. ثم أشار الناظم إلى ما خص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات العلية والسمات الثانية، فقال: أعيا الورى فهم معناه، فليس يرى في القرب والبعد فيه غير ممتحن. أعيا الورى يعني أعجز الورى، أعجز الخلق جميعا من إنس وجن وملك. فهم معناه إدراك جميع كمالاته صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة على طريق التفصيل. وارد عن سيدنا علي بن أبي طالب كلمة لطيفة، بيقول: يا جماعة والله ما عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كما عرفنا السيف في غمده، اما ان خرج من غمده فلم يعرفه احد. يعني احنا بنوصف النبي من خلال غلاف غمده الذي تغمده الله بجلاله، وعشان كده محدش هيعرف يوصل لحاجه. ده كلام سيدنا علي اللي اتربى عند النبي، يقول: والله ما عرفنا النبي صلى الله عليه واله وسلم الا كما عرفنا السيف في غمده، يعني لسه ما خرجش من غيره. فتصور انت بتشوف انت صوره من وراء حجاب، وكل واحد قاعد يتخيل يعني حاجة واقفة ورا الستار وتقول يا ده أكيد شعرها سود، ده أكيد عينيها كده، ده أكيد وهي من ورا الستارة، كل واحد قاعد بقى هي تفنن في وصف صورة جميلة. لكن لو شالت الستارة هتلاقيها غير كل الوصف ده، هي فوق كل الأوصاف. هو ده كلام في المعاني اللي عايز يوصله للناس. فهم معناه أي إدراك جميع كمالاته فالصدر الظاهرة والمتنة، فليس من أراد فهم معناه تفصيلا يرى أي يعلم في حالتي القرب منه صلى الله عليه وسلم، أو القرب في النعاد يقول لك كالسيف في غنى أو ده القرب، فما بالك وإحنا وعاد وجايين بعد 14 قرن من الجنة، ده اللي عاش معاه بيقول إحنا ما شفناش فيه إلا كأننا بنوصف السيف في غنى، يعني كأنه ما زال محتجبا في حجاب كمالاته لم يظهر بعد صلى الله عليه وسلم، ده في القرب، فما بالك في البعد. حتى معظمهم عدد من ابو فاو كلهم عدد طبعا ايوه، والبعد منه صلى الله عليه وسلم بالقياس لمن نقلت اليه اخبار الداله على علي ذاته وجميل صفاته، غير منفحم يعني عاجز عن ادراك كمالاته صلى الله عليه وسلم. فعشان كده الحسن بن سري يقول ايه؟ انما انظره على قدري لا على قدري هو، يعني انا بنظر النبي على قدري بس مش على قدر النبي، على قد ما اقدر ان انا ارقص منه الانوار بتاعه. فبيديلك تمثيل تشبيه ان يقول لك كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيره وتكل الطرف من امام، اي واحد تساله ايه رايك في الشمس يقول لك قرص قبل كده، شايفها انت من غير بقى الشمس كده دي اضعاف الارض حجما، والانوار اللي فيها اللي جاي لك انت بعد ما اخترت كام سنه ضوئيه لحد ما وصل لعينك، فشوف اللي وصل لعينك ده انت مش قادر تفتح عينك فيه، وهو وصل لك من خلال الحجب قد كده، وبالرغم من كده اللي بتشوفه فيها مش هي حقيقتها خالص، هي حقيقتها اعلى من كده خالص. فهو عايز يقول لك كده كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيره وتكل الطرف من أمامي، يعني إذا قربت ليها ما تقدرش تفتح عينك. كالشمس تظهر للعينين ظهورا حسيا من بعد حالة كونها صغيرة، أي قدر الترس أو المرآة، وضمن عين بعد لغة تقدم الكلام عليها في عقل، وتكل أي تتعب الطرف يعني الباصرة للعين من أمامي يعني من قرب. وسميت شمسا لبعدها وسرعتها في سيرها ومحلها الفلك الرابع، وذلك لانها لكبر جرمها في الواقع وشده نورها وسطوع شعاعها تكاد تخطف الابصار وتعميه، وقد اختلف العلماء في مقدار جرمها، فعن عباس رضي الله عنه انه كقدر الدنيا، وقال الثعلبي انه كقدر الدنيا 120 مره، وذهب علماء الهيئة إلى أنه كقدر الأرض 160 مرة، والله أعلم بالحال. كاتب لك في الهامش هنا بيقول لي جاء في الموسوعة العربية العالمية المجلد 14 مادة الشمس، الشمس كرة هائلة من الغاز المتوحد في وسط المجموعة الشمسية، وتدور الأرض مع 8 كواكب أخرى حولها، يبلغ قطر الشمس أي المسافة بين طرفيها مرة بالمركز 1,000,000 عدد كده كبير قوي، استنى ما نحاول نقراه، 1,000,000 كيلومتر و293 ألف كيلو، 1,293 ألف كيلو، وهو ما يعادل قطر الأرض 109 مرة، ما يعادل قطر الأرض 109 مرة. ولما كانت الشمس تبعد عن الأرض بمسافة قدرها 150,000,000 كيلومتر فهي لا تظهر لنا اكبر من القمر، ويبلغ قطر الشمس 400 ضعف قطر القمر، كما ان بعدها عن الارض يصل الى 400 ضعف بعدها عن القمر. فلو اننا تخيلنا الشمس في حجم ناطحه مثلا، تبدو الارض في حجم الانسان، ويبدو القمر في حجم حيوان صغير يصل بروايه، كان بني ادم راجل واقف قدام ساحه سحاب وجنبيه قطه، القطه القمر والراجل الارض وانه تحت اتحاد الشمس، ده التمثيل يعني. والمعنى كما ان الشمس وان شهدت لا تدرك بكمالها، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن سهل لا يدرك معناه بكماله بل يدرك من كل بل لا يدرك من كل إلا القدر اليسير والنذر القليل. ثم أشار النبي إلى ما هو كالعلة لذلك، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تتلوا عنه بالحلم. يعني كيف هنعرف حقيقة النبي وإحنا غاية ما هنالك بنتمنى بس نشوفه في المنام، ولما نشوفه بقى نقعد نحكي نقول أنا شفت النبي في المنام وقال لي يقول كده، وساعات نشوفه ولا يقول له ولا يقول لك ولا ونشوفه من ظهره مرة، نشوفه من نصه مرة، من جنبه مرة، نشوفه من غطي وما يكشفش وجهه وكل ده وبتعرف فاهم انك ادركت حاجة. ادركت ايه؟ ده انت كل ما انت بتاع شوية منامات متجمعة كده، ومن رأى النبي في المنام فرآه حقا الذي قال ادركته، انت رأيته حقا لكن ما ادركتوش، واخد بالك ايه المشكلة؟ وكيف يدرك بالدنيا حقيقته قوم نيام تتلوا عنه بالحلم، وكيف على أي حال يدرك في دار الدنيا التي هي حجاب عظيم بين الأرواح ومعارفها لانصباب الأرواح في قوالب الأجسام المظلمة حقيقته صلى الله عليه وسلم من كمالات الظاهرة والباطنة بالكل، وعلى طريق التفصيل قوم في الدنيا نيام غافلون كالنيام، كما قال صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هو الرجع على فكرة ده قول سيدنا علي، لكن اشتهر على أنه قول النبي، بس هو الأصح إسنادا أن ده قول سيدنا علي الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، لكن هو يوافق القرآن، فكشفت عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فهو يوافق القرآن كأنه بيفسر هذه الآية سيدنا علي، فهي أيضا يعني من مشكات النبوة لأن القرآن وحي، وسيدنا علي عبر عنها بأن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا لأنه يوافق هذه الآية. ومن شدة حكمة هذا القول ظنه الناس أنه قول نبوي شهيد، لكنه صحيح المعنى منسوب لسيدنا علي وليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. تتلوا عنه أي قلعوا عن إدراك كنه معنى بالحلم، أي بالشيء اليسير الذي أدركوه منه في الدنيا إما بالعيان وإما بالبيان الشبيه بما يراه النائم، وإما في الآخرة فيظهر لجميع الخلائق كمال معناه وتمام حقيقته. ولام الحلم أصلها السكون الحلم وضمها لغة تقدمت العقل. ثم أشار الناظم إلى ما هو كالنتيجة لما سبق فقال فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله، بس بشر لك البشر كما أن الذهب حجر لك الحجر، وكل ما فوق التراب يعني تراب فيه ذهب وفي قبضة وفي أزدير، والناس معالم، النبي يقول كده الناس معالم والنبي من الناس، معدن النبي بقى لا كسائر المعالم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فمبلغ العلم أي مكان بلوغي والوصول إلى غاياته، والعلم هنا بمعنى الإدراك. واحد يرد على التليفون ده بره ويقول له هو مشغول عشان يخلصني حاجة، قبل ما يأتي خلصني منه عشان هيفضل يطلب كده لحد ما المغرب يجي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، بشر إنسان، وسمي الإنسان بشرا لبلو بشرته وظهوره للذات، لأن أجمل حاجة في الإنسان البشر على فكرة، فربنا سمانا بشر بأجمل حاجة فيه، وعايز تصدق كده تروح قسم الحروف وتفرج الإنسان لما يتحرق وبشرته تضيع منه، بيبقى قد إيه مشوه، قد إيه هو نفسه مش قادر يبص في المراية نفسه. فالبشرة دي نعمة كبيرة، نعمة كبيرة يعني ربنا جعلها اسم لينا ليبين نعمته، واخد بالك؟ اجمل امراه في العالم لو بس اتحرقت ما يتقش يشوفها وتدخل عليك في الضلمه تهرب منها كانها عفريت ده، شوف قد ايه لو فقدت بشرتها. فالبشر دي نعمه، فلما يقول علينا ربنا بشر بيفكرنا بنعمه البشر، نعمه ما فيش بعدها نعمه. وأنه خير خلق الله أفضل جميع مخلوقاته إنسا وجنا وملكا وأكل خير أخير كلهم توحيد. وهذا البيت كما قال البركاني من أحسن أبيات القصيدة وامدحها. ثم الدلائل الدالة على أفضليته صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق كثيرة شهيرة منها قوله وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين وقوله صلى الله عليه وسلم أن سيد ولد آدم ولا فخر. ثم أشار الناظم إلى ليالي وجه قريبيته صلى الله عليه وسلم على سائر الخلائق بقوله وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. كل آية كل معجزة وكرامة أتى يعني جاء الرسل الكرام على ربهم بها بتلك الآيات فإنما هي أداة حصر وأدخل عليها الفاء لتضمن المبتدأ بمعنى الشرط اتصلت بتلك الآية وهاتيك الكرامات التي هي أنوار يرتدى بها إلى سائر الكمالات لسائر المخلوقات. واقتصر الناظم على معجزات الرسل لأنها أساس كمالات أشرف الخلق من نوره صلى الله عليه وسلم أي من كمالات النبي صلى الله عليه وسلم منحه الله به. مش النبي رحمة للعالمين والرسل من العالمين والآيات اللي بتأتي من الرسل رحمة لأتباعهم ليؤمنوا فيبقى لولا وصفة الرحمة للعالمين ما ظهر الرسل ولولا وصفة الرحمة للرسل ما ظهرت الآيات على أيديهم ولولا ظهور الآيات على أيديهم ما آمن بهم أتباعهم. فتلاقي مصدر كل خير ورأوا هذا الرحمة الأولى وهي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا اتصلت من نوره بهم. يقولك في مبالغة للعربة التعبانة في مبالغة والله اللي يقول فيها مبالغة يبقى عقله بلغة معرفة اللي بلغة شبشب اللي يوضع في الرجل كده المصريين يقولوا عليها بلغة الشبشب اللي يوضع او بلغة لا ويقولوا بلغة بهم أي وصلت منه إليهم بطريق الاستمداد وذلك لأن نوره صلى الله عليه وسلم كان مخلوقا قبل آدم صلى الله عليه وسلم بل قبل سائر المخلوقات من السماوات وما فيها والأرض وما عليه وغيره كما دلت عليه الأخبار الصحيحة والنصوص الصريحة. ثم انتقل إلى آدم وحواء وهكذا إلى كل صلب طيب ورحم طاهر مصفا مهذبا طاهرا طيبا إلى أن وصل إلى سيدنا عبد الله وسيدتنا آمنة رضي الله عنهما وأرضاهما والدين لي فإنه شمس فضل هم كواكبك فإنه النبي شمس فضل الأنبياء بالنسبة له كواكب جنبها نجوم وهو الشمس وعشان كده بنوع علامات وبالنجم هم يهتدون العلامات اللي هم الأنبياء والنجم اللي هو النبي نحن بنحتاج مين بنلمد كل قومنا يبقى علامات لأنبياء وبالنجم هم يهتدون يبقى ايه يبقى في الطريق الحسي النجوم مش كده وفي الطريق الى الله النجم فهو نجم الهداية نجم سماء الهداية هو النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم يعني قبل ظهور النبي عندما كان باطلا كانت ظهر أنوار الكواكب دي لما ظهر شمس النبي خلاص الكل اندرج تحت لوائه فما بقاش غيره صلى الله عليه وسلم خلاص زي ما الشمس تظهر مفيش نمور فإنه ترسلم شمس فضل أي كماله كالشمس في كمال الإضاءة وشدة الإنارة وهم أي الرسل الكرام كواكبها أي كواكب شمس فضله صلى الله عليه وسلم يظهرنا أي تلك الكواكب أنوارها أي أنوار الشمس فضله للناس في الظلم أي في أزمنة الجهل والضلالات الشريعة للظلم. محصل المعنى أن نسبة أنوار الرسل الكرام إلى نوره صلى الله عليه وسلم كنسبة أنوار الكواكب الليلية من قمر وغيره إلى نور الشمس لجمع أن الأول يستمد من الثاني وأن نوره مستفاد من نوره، وذلك أن الكواكب الليلية على ما تقرر في الهيئة لعلم الفلك أجرام غير مضيئة في ذواتها، لكنها ثقلة تقبل الضوء، وجرم الشمس أكبر من جرم الأرض، فإذا غابت الشمس تحت الأرض فاضت أنوارها عن جوانب الأرض، فيطلب الصعود لكونه نورانيا إلى جهة العلو، فيصادف أجرام الكواكب الثقيلة المقابلة فيرتسم فيها فتضيء في الظلمة، وتظهر أنوار الشمس للناس في الليل المظلم من غير أن ينقص من نور الشمس شيء. وكما أن الشمس أفضل من الكواكب فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وكما أن الشمس إذا بدت لم يبق للكواكب نور، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ لم يبق لأحد من الرسل شريعة، بل نسخت شريعته جميع شرائعه ومحى نوره لسائر أنوارهم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم سلطانهم الأكبر ورئيسهم الأفخر وبنصرهم العالي الأظهر، فصلى الله عليه وآله وسلم علم الرسالة علم الرسالة وتام النبوة صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم. ولما ذكر النظر من خلقه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ما ذكر، أخذ يتعجب منهما ذاكرا في ضمن ذلك شيئا من الصفات الجليلة وسماته الجميلة، فقال: أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسلسل. أكرم يعني صيغة تعجب، يعني ما أكرمه وما أجمله، أكرم يعني كده ما أكرمه وما أجمله، بخلق بفتح أولي وبكون سميعي بسورة نبي كرمه الله على سائر الخلق، زانه من الزين وهو ضد الشيء العين، يعني خلق زانه خلق بضم أوليه وقد يسكن ثمين أي صبر، قال الله تعالى: والنكر على خلق عظيم. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا بالحسن مشتمل، والظرف متعلق بالقول المشتمل وهو بالجر صفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لخلق، أي صار الحسن له كالثوب فهو مشتمل به، وفيه إشارة إلى أن الحسن قد عمه من سائر بالبشر أي بطلاقة الوجه وبشاشته واستنارته بالمسرات، والذات المتعلق بقول مستثني يعني معلم، وبالجهل أيضا صفة أخرى للنبي، كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. جبأ كل حاجة أعلى حاجة فيه، عشان يشبه كل حاجة بأعلى حاجة فيه، فهو أخذ أعلى حاجة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. كالزهر اسم جنس جمع واحده زهرة، والظرف متعلق بمحفوظ صفة أخرى للنبي، في ترف يعني في نعومة، نعومة جسم ونضارة وفي رائحة، حتى أنت تقول فلان مترف يعني عايش في ريحة حياة هنية طيبة الرائحة، يبقى مترف في ترف يعني في طيب رائحة ونعومة الجسم ونظارة لون، هذه الطرف. روى الشيخان عن أنس صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: ما مكثت، ومتنفع تقوله ما مكثت، يدفع عليك ما مكثت وما مكثت حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدر أي القمر ليلة كماله ومعطوف على الزهر، في شرف، وشرف البدر على سائر الكواكب الليليه كشرف النبي صلى الله عليه وسلم على سائر المسلم. والبحر عطف على الزهر او البدر، في كرم حال من البحر، فعن انس رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا اعطاه، ولقد ساله رجل غنما بين جبلين فاعطاه اياه، فاتى قومه فقال: يا قوم اسلموا، فوالله ان محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. والدهر أي الزمان بمعنى أهله، أهل الزمان في هممه، يعني كأن همته بممنوع همم أهل زمانه كله، بل كل الزمان صلى الله عليه وسلم. جمع همة وهي قوة العزم، ومعنى أن كل همة من هممه صلى الله عليه وسلم كهمم أهل الدهر بل أعلى وأجل، كما قال سيدنا حسان بن ثابت في مسيره صلى الله عليه وسلم: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أمدى من البحر. ده كلام سيدنا حسان بن زيد. ومن جملة كلمته صلى الله عليه وسلم أعلى الذمم، فمنها كفه صلى الله عليه وسلم بغلة يوم حنين قبل الكفار حين قر الناس عنهم إلى أن هزم الكفار بحصيات رمضان بها، ويقول أنا النبي لكلب ابن عبد المطلب. وروى مسلم عن براء كنا والله لأحمر البأس إن نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار الناظم إلى كمال عبادته صلى الله عليه وآله وسلم إن هو بقى مع الجمال ده مغطى بالهيبة والوقار، مش جمال ظاهر كده، لا ده مغطى بالهيبة والوقار، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، كأنه صلى الله عليه وسلم وهو فرد أي حالة كونية منفردا عن الأعوان والأتباع من أجل جلالته، من هنا للتعليل يعني أي لأجل في عسكر في جيش عظيم كثير خاص حين تلقاه بديهة وفي حشم أي خدم خاص به أيضا. يعني لما تشوف النبي جاي لوحده كأنه حواليه هيلة منتمية من شدة هيبته المحيطة به وجلاله. قال سيدنا علي بن أبي طالب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بديهة هذا ومن خالطه معرفة أحبه. وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأطول الناس وأشجع الناس، كأنما اللؤلؤ المكنون في طرف من معدن منطق منه مبتسم، يبتدي بقى إيه يوصف أسنان النبي وفم النبي، كأنما اللؤلؤ المكنون في طرف، اللؤلؤ اللي هي أسنان النبي مكنونة يعني مستخبية في طرف اللي هي شفايف النبي صلى الله عليه وسلم، من معدن المنطق منه ومكتفن، يعني ما يبانوش الا لما يحرك هذا الطرف فيبان اللؤلؤ اثناء الكلام، يعني يوصف في فم النبي اثناء الحركه وظهور لآلئ اسنانه صلى الله عليه وسلم وجمالها اثناء الحركه، كانما اللؤلؤ المكنون اي المختبئ في طرف من معدن المنطق منه ومكتفن، يعني يبان اثناء ما ينطق ويبان اثناء ما يبتسم صلى الله عليه وسلم، كأنما اللؤلؤ كأن حرف تشبيه وما إن زائدة غير كافة للعمل. واللؤلؤ منصوب على أنه اسم الله وإما كافة للعمل فهو مرفوع على الابتداء، واللؤلؤ صغار الجواهر المعروف، وأما كباره قدر المكنون صفة اللؤلؤ المصون من كنه تتره، ومن الكن للمكان الذي اتصل فيه في طبق متعلق بالمكنون، واللؤلؤ المكنون في طبقه احسن منه في غيره لكونه في معدنه مصانا عن الغبار والحر والبرد وتناول الايدي من معدن يضر به، وهذا الجوهر يتكون في حيوان بحري لعلو لحمه طبقتان ملتصقتان بجسمه، والذي يلد طبقتين من لحمه اسود، ولهذا الحيوان فم واذنان من معدني منطق اي كلام، والمعدن من عدنت بالبلد اذا اقمت به، وعدنت الابل مكان كذا لزمته فلم تبرح منه، ومنها جنات عدن يعني جنات اقامه، منه من النبي مبتسم منه صلى الله عليه وسلم ظرف لمنطق، ومبتسم منه صلى الله عليه وسلم اي محل ابتسامه والسر، والابتسام ويقال التبسم ايضا مبادئ الضحك وهو انبساط الوجه حتى تظهر الاسنان من الحروب بلا صوت، فان كان مع صوت لا يسمع من بعد فهو الضحك والا فقهقه، وانما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم في غالب امر التبسم لجلالته ووقاره صلى الله عليه واله وسلم. والاضافه هنا بيانيه، وهذا التشبيه عكس ما هو متعارف من تشبيه الثقل والكلام المليحين باللؤلؤ، وعدل عنه الناظم الى ما ذكره مبالغه في المدح بل هو في الحقيقه من تشبيه الادنى بالاعلى، اذ من المعلوم ان كلامه وثقله صلى الله عليه وسلم اجل واعلى من كمال الاضاءه وتمام البريق وغايه الحسن ونهايه الملاحه من اللؤلؤ المكنون في طبقه. ففي حديث المبعبد كان صلى الله عليه وسلم حلو المنطق فضلا لا نزار ولا هدار، كأن منطقه قرادات مظلمة، وحكي أن بعض الناس رأى في منامه أن الصديق يزف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيت والذي قبله، يعني واحد شخص سيدنا الوكر الصديق يزف النبي في المنام بالبيت ده والبيت اللي قبله، البيت اللي قبله كان يقول إيه كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، كأنما ذوله المكنون في طبق من معدن منطق منه مكتسب. آخر بيت بقى عشان نقف على إيه؟ فصل بي. هنقرا النهارده: لا طيب يعني طربا ضمن أعظمه، طوبى لمنتشخ منه وملتزم. معلوم أن أفضل وأبرق بقعة خلقها الله في السماوات والأرض هي البقعة التي تمثل جسد الشريف في القبر الشريف، فهي أفضل من العرش والكرسي بإجماع المسلمين. كويس؟ وعلى شكرا بيقول: لا طيب يعمل تربا ضمن أعظمه، طوبى لمنتشخ منه وملتفه. لا طيب في الوجود يعدل تربا يعني يساوي ترابا في طيب الرائحة، ضم يعني جمع ذلك التراب أعظمه أي بدنه الشريف، واقتصر على العظام لأنها أعمدة البدن، بل ذلك التراب أفضل وأجل من كل طيب بكونه قد اشتمل على بدنه الشريف. فعن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنشأت فاطمة رضي الله عنها بعد موت أبيها صلى الله عليه وآله وسلم شعرا: ماذا علي من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالية، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن ليالية. ده كلام مين؟ ستنا فاطمة النبوية على أبيها. طوبة من الطين قلبت ياؤها واوا كموطن وموثر، وقيل طوبى اسم للجنه، وقيل لشجره فيها منتشر، لمنتشر بانفه منه اي من ذلك التراب، وملتسم اي معفر منه موضع اللسان او معفر منه وجهه. وليس المراد من ملتسم معنى مقبل، لان تقبيل القبر الشريف مكروه، بل يسلم الزائر ان يقف بعيدا عن القبر خارج الحجره تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وأشار النبي بقول طوبى لمنتشر منه ومنتشر إلى أن تربته صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أنواع الطيب كلها، أعني ما يستعمل بطريق الشم كالورد والرياحين، وما يستعمل بطريق وضع على البدن كالمسك والذباب وماء الورد. ثم أخذ الناظم بمدحه صلى الله عليه وسلم بشرف وصوله وشرف مولده في الفصل الرابع في مولده صلى الله عليه وسلم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.